Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulullah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve velah ve ba'd. Ma'a kısmin khamis min aksami el khiyar, babu el khiyar ve huve khiyaru el ayb. Khiyaru el ayb. Ve ma'na khiyaru el ayb enel müşteri iştara sil'a ووجد بها عيبا والبائع لم يبينه له، فإن بينه البائع له وافق على شرائه فلا يجوز له الرد، والبائع قد لا يعلم العيب وقد يعلمه، فإن كان يعلمه فهذا تدليس وغش، وإن كان لا يعلمه فالأمر يختلف، الأمر بين البائع والمشتري يختلف، أي أن سلعة تشتريها أنت ثم يتضح لك فيها عيب. قال المصنف: خيار العيب مضاف والعيب مضاف إليه، من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني سبب الخيار هو العيب، أرد السلعة إلى بائعها بسبب العيب الذي هو فيها. خيار العيب معناه الخيار الذي سببه العيب، الخيار الخيار الذي سببه العيب، فيقال هذا معيب وهذا سليم. قال المصنف في تعريف هذا الخيار: هو ما ينقص قيمة المبيع. تعريفه: ما هو خيار العيب؟ ما ينقص قيمة المبيع. يعني إذا كان المبيع لولا العيب بألف جنيه سليم، والعيب تسبب في خفض ثمنه فأصبح بثمانمائة أو بثمانمائة مثلا، يبقى القيمة نقصت بسبب العيب. هنا نوضح نقطة خطيرة وهامة يقع فيها الكثير، لا يفرقون بين القيمة والثمن، القيمة والثمن. القيمة قيمة الشيء في أصله في حقيقته، والثمن هو المدفوع فيه فعلا. فقد يكون الشيء قيمته ألف جنيه وتشتريه بثمانمائة، ولا تكتب في الفاتورة كما يكتب الناس ثمن قيمة البيع كذا، كما الجميع يكتب في القسائم: اشترى مني جهاز محمول بقيمة قدرها كذا. قيمة لا صحتك بإيه؟ بثمن، لا تكتب بقيمة، لأن الثمن يختلف عن القيمة. الثمن هو المدفوع الفعلي، وهذا نبه إليه الشيخ رحمه الله تعالى. قال: وهو ما ينقص قيمة المبيع، فإذا كان المبيع لولا هذا العيب يساوي ألفا، وبالعيب يساوي ثمانمائة، فهنا نقص قيمة المبيع. ظاهر كلام المؤلف أنه كان لو كان النقص مما يتغابل به عادة، أي هذا النقص في المبيع يعني غبن واضح، إنما النقص الذي ليس نقص طفيف كالدم اليسير الذي يخرج من الإنسان أو الذي يصيبه. يقول بعض السائلين: أتوضأ من دم برغوث حينما يصيبني؟ دم يسير يعفى عنه، لذلك قال العلماء: ويعفى عن يسير الدم، يعفى عن يسير الدم. كذلك العيب الذي لا يعد عند الناس إيه؟ عيبا. يقول، يضرب أمثلة، يعني هذا بعد إجمال يفرع، هذا التفريع بعد إجمال، تفريع بعده. يقول كمرضه، يبقى أول عيب الإيه؟ المرض. كمرض هذا يعود إلى من؟ إلى العبد الرقيق، يعني تشتريه باعتبار أنه إيه؟ سليما، فيظهر أنه مريضا. يقول ولو كان المرض يسيرا، يعني حتى لو كان المرض يسيرا لك الرد، لك الخيار، آسف، لك الخيار، إما أن تبقيه وإما أن ترده. أن تبقيه عندك بالفرق بين قيمته صحيحا وبين قيمته معيبا، وتنسب النسبة إلى هذه النسبة، وتقول في سما، تقول قمت سليم بألف جنيه، قمت معيب بتمنمية، يبقى القيمة كم إلى كم؟ ألف إلى كم؟ إلى تمنمية، توصل كم؟ ما تقولش 200 الفرق، لا، ده احنا عاوزين القيمة، 200 جنيه الفرق تمثل كم في ثمنه اجمالي؟ خمس، هو بألف، 200 جنيه تمثل كم؟ خمس القيمة، يبقى نقص بخمس ايه؟ قيمته. لك ان تحتفظ به وان تحصل من البائع ايه؟ خمسة القيمة. هذا يسميه العلماء الأرش، سميه ليه؟ ما هو الأرش؟ الفرق بين كونه سليما وبين كونه معيبا. قال كمرض وفقد عضو، وفقد عضو، أي المثال الثاني للعيب فقد عضو. إيه معنى فقد عضو؟ عضو من أعضائه، فقد عينه، فقد أنفه، هذا المعيب. وينطبق على هذا أيضا ما ينطبق على السلع، يعني السلعة فقد جزء منها، أخذت ساعة خرجت بدون إيه؟ عقرب ثواني، بهذا نقص جزء منها ولا؟ نعم. أو سلعة أخرى فيها جزء ناقص. قال وكفقد عضو مثل إن وجد أحد أصابعه مقطوعا، اشترى عبدا لإصابعه إيه؟ مقطوع، أو لمركب ضبة، خلع ضبة فطلع إيه؟ أهتم، أسنان طيرة، هذا عيب وليس بعيب؟ هذا عيب، بل لأنه فقد عضو ولم يخبره البائع بإيه؟ بنقصه. قال إلا إذا اشتراه على أنه فحل فتبين أنه مخصي، ما تبين أنه مخصي، هذا يسمى عيب؟ لا، قد يعد عيب وقد لا يعد عيب بحسب حال من المشتري. لو أن المشتري اشتراه لأجل أن مش يضحي أضحية، ماشي ممتاز، للناس فيلزمه ان يكون له ايه؟ ايوه، اعضاء ذكورة مش مقصي. انما لو اشتراه للأضحية هذا لو يسمى ايه؟ عيبا. يبقى الضابط في نقصه، كل النقص عيب الا الخص او الخصي، فيعد عيبا اذا اشتري للتناسل، ولا يعد عيبا إذا اشتري للأضحية مثلا أو للعقيقة، لأنه بخصائه يكثر إيه؟ لحمه. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوئين أقرنين، موجوئين يعني إيه؟ مخصيين. فالخصي ليس بعيب في الفحل مع أنه نقص إيه؟ عضو. فقال المصنف ونقص عضو، ثم قال او سن، يعني عضو او سن، يعني من امثلة نقص العضو نقص الايه؟ السن، حتى لو ان سنا خلعه لابد ان يبينه، لان السن عضو منفصل وليس عضو ايه؟ متصل، فينبغي أن يبين حتى لو متصل أو مفصل، لكن السن عضو منفصل. يقول: لأنه في حكم المنفصل، فلو أن إنسانا لم سن مس سن امرأته بشهوة هل ينتقد وضوءه؟ يعني رجل أمسك بضرس امرأته واشتهى، عند المذهب لا تعد، لا ينتقد وضوء. لماذا؟ لأنه ليس متصلا به، وإنما هو. ولذلك عند المذهب أيضا لو قال لها ضرسك طالق، تطلق ولا تطلق؟ لماذا؟ لأن العضو إيه؟ بخلاف ما لو قال لها ذراعك طالق، ذراعها طالق يبقى إيه؟ تطلق، لأن الذراعة جزء متصل بها، أما السن فجزء منفصل إيه؟ عنها. هذا تفريع مذهب الحنابلة، فالمنفصل يختلف عن الإيه؟ المتصل. قال: أو زيادتهما، يعني زيادة العضو أو زيادة سن تعتبر أيضا نقص، إلا إذا كانت هذه الزيادة تؤثر. يعني عبد اشتريته عنده 6 أصابع، 6، أسأل أهل الخبرة هل الأصابع السادس هذا يسمى عيبا في هذا العبد أم لا؟ فإذا قرروا أنه عيب فهذا عيب، إنما قد يكون الزيادة عيب وقد أستأصلها. فلذلك قال: هل يجوز إذا كان الإنسان عنده أصبع سادس يزيله أم لا؟ الجواب: نعم يزيل، ولا شيء عليه، لأنه عاد بأصابعه إلى بني جنس، إلى حال رفقائه. نفس عملة التجميل التي يقوم بها البعض ليس للتزيين والتجميل، وإنما ليعود إلى المثلية. يعني رجل عنده أنف كبيرة جدا صارخة، فقام عملية جراحية لأجل أن يعيدها إلى إيه؟ إلى طبيعتها البشرية كسائر البشر، حرام أم حلال؟ لا شيء فيه. لماذا؟ لأنه ما أراد من التجميل إلا أن يعود إيه؟ إلى دأب البشر، إلى طبيعة البشر. هذا أيضا مهم. عنده ذراع ثالث في كتفه، خرج من هنا ذراع ثالث إلى هذا الكتف، هل يجوز أن يستأصله؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لكن هذا يمثل عيب. نعم عيب، إلا إذا أقر أهل الصنعة أنه ليس بعيب. ولو كان من باب التجميل، الفقهاء يقولون لا يجوز ويعلون ذلك بالخطر، ولكن بناء على تقدم الطب الأصبع الزائدة، يعني فإن الصحيح جواز إزالة الأصبع الزائدة، لأن هذه إزالة عيب وليس من باب الإيه؟ التجميل. لا ده لا، هذا لا. الدميمة قامت عملية جراحية لأجل أن تتحول إلى جميلة، هذا تدليس، خبرك إزاي؟ لأن الجمال والقبح هذا من عند الله عز وجل. فإذا كل امرأة دميمة تقوم عملية جراحية، لا، أو تشد وشها مع 60 سنة مكرمش، تمروح إيه؟ شدات، لا، التجاعيد هنا في رقبتها كلها تجاعيد، وجهها إيه؟ ما شاء الله مسدود. كل هذا تغيير في خلق الله، ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. نعم. الزيادة حقيقي، الحقيقي زايد، يعني سن زايد، يعني سن خرج فوق الدروس زيادة. لا مش مركب، لسه هيجي المركب. وأوزن الرقيق يمثل أيضا للعيوب بزنا الرقيق، يعني رقيق إيه؟ زاني، هذا يمثل عيب أم ليس بعيب؟ عيب، عيب، لابد أن يبينه. إذا زنى الرقيق فزنه عيب معنوي بالطبع، وحتى لو زنى مرة واحدة كما قال المصنف، لأن ذلك ينقص إيه؟ قيمته. إذا تبين أن هذا العبد قد زنى فلا بد أن يبين، لأن هذا قدح في القيمة. ولذلك تذكرون أني قلت مرة أن رجل خرج بعبده إلى السوق يبيعه، فأخذ ينادي ويقول: من يشتري مني هذا العبد غير أنه نمام؟ عيب، عيب معنوي. فقال رجل أحمق: أنا أخذه، النميمة ليست بعيب، أنا أشتري بسيطة النميمة. ها؟ يقول الذهبي في كتاب الكبائر حينما يمثل للنميمة: فجاء ذلك الرجل النمام وقال لسيدته: سيدي يريد أن يتزوج عليك. مصيبة عندها. فإذا أردت أن لا يفعل فأتيني بشعرة من لحيته وهو نائم، وأنا أصنع لك ما يصده عن ذلك. وجاء لسيدي وقال له: سيدتي تريد أن تقتلك وأنت نائم. فتمثل النوم ولا تنم في ليلتك. وبالفعل جاءت امرأته لتأخذ شعرة من لحيته، فأمسك هو بيدها بالموس فطعنها فقتلها. فاجتمع أهل الزوجة على زوجها فقتلوه، فقامت الحرب بين من؟ بين القبيلتين، بسبب ماذا؟ النميمة. غير أنه نمام. النمام عيب لابد أن يوضح. قال: حتى لو زنى مرة لابد أن يخبر بعيبه وسرقته، يعني زنى أو إيه؟ أو سرق، أي أن يكون سارقا. فإذا فهو من باب إضافة المصدر إلى فعله، ولو مرة واحدة. بس ينظر الحقيقة في سنه، إن زنى قبل التكليف أو زنى بعد التكليف، سن 10 سنين أو سن 9 سنين للمرأة، لأن المرأة إذا بلغت 9 سنوات فهي امرأة، جارية إذا بلغت 9 فهي إيه؟ امرأة. والولد إذا بلغ 10 سنين فقد إيه؟ بلغ. طبعا باعتبار شعر العانة، باعتبار المني، إلى غير ذلك، مع مثل البلوغ، أيهما أكبر، أيهما أسبق أن يبلغ بإمات شعر العانة أو نزول المني أو الاحتلام، إلى غير ذلك. قال: وإباقه، يعني زناه وإباقه. ما معنى الإباق؟ عبد هارب شارد من سيده، كما قال الله عن يونس عليه السلام: فساهم فكان إذ أبق إلى الفلك المشحون. ما معنى أبق؟ يعني خرج بدون إذن من؟ سيده، دون أن يأذن له الله في الخروج. فإذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم. قال: أي هاربا. وسواء كان الإباق مطلقا بمعنى أن يهرب أياما، أو كان أياما مؤقتة فيهرب في النهار ويرجع إلا في الليل. على العموم الإباق إيه؟ عيب. السرقة عيب، والزنا عيب، والإباق إيه؟ عيب. يضرب الآن أمثلة بالعبيد وينطبق على غيره. العبد سلعة، العبد إيه؟ سلعة. يعني اشتريت مثلا حمارا منك على أنه صحيح معافى، فإذا به إيه؟ يعرج، هذا عيب. اشتريت منك سلعة معينة على شروط معينة، فاتضح أن هناك نقص في هذه السلعة عما اتفقنا عليه، فهذا عيب. قال: من العيوب أيضا بوله في الفراش. يبول فين؟ يعني عبد يبول في الفراش. يعني تزوجت أنت امرأة بنت 20 سنة لا زالت تبول في فراشه، لابد أن يبين أهلها هذا العيب لك، لأنك ممكن تصبح في الصباح تجد على فراشك الإيه؟ البول، هذا عيب لابد أن يوضحه لك، لا شك في ذلك. أو العكس، امرأة تزوجت رجلا بعد أن بلغ بال على يبول عن نفسه، فهذا أيضا إيه؟ من العيوب التي ينبغي أن توضح وأن تبين. قال: فإذا كان يبول في الفراش فهو عيب، وحده الفقهاء يعني وضعوا له حدا بعشر سنوات، يعني إن كان يبول قبل العشر فهذا ليس بعيب، وإن كان بعد العشر فهو عيب بالنسبة للذكور. وبالنسبة للإناث كم سنة؟ 9. إن كانت تبول بعد 9 فهذا عيب، وإن كانت قبل 9 فهذا ديدن جميع الأطفال هكذا، فلابد أن يوضح العيب. طيب، إن كان العبد يأكله شماله، أو الزوجة التي تتزوجها أنت تأكله شمالها وتكتبه شمالها، يعني أجدف اسمه إيه؟ أجدف بالشين والدال والفاء، أو أجدف. الأجدف هذا هل هذا يعد عيبا فيه أم لا؟ الفقهاء يقول عيب، لكن الواقع أنه ليس بعيب، لأنه ربما تكون يسرى أقوى من الإيه؟ من اليمنى في كل الأعمال، يعني بعض الناس عنده اليسرى في الأعمال أقوى من اليمنى. الله عز وجل خلقه هكذا. فإن ذلك في الحقيقة لا ينقص قيمته، بل ربما يكون عمله باليسار أقوى. ولهذا يقول بعض الناس: هذه ضربة أجدف. ضربة إيه؟ يقول لك ضربة إيه؟ شمال، يعني ضربة خرجت بيساره لا مرد لها. ضربة إيه؟ الكرة، بغض النظر عن الكرة يا شيخ، نقول إيه؟ الأجدف يعني ضربة اليسرى ضربة مؤثرة. والأجدف من هو الأجدف؟ الأعسر. من هو الأجدف؟ هو الأعسر الذي لا يضرب إلا باليسار. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن الأجدف ليس بعيب ترد إليه أو له الخيار. قال: فإذا علم المشتري العيب بعد، يعني إيه؟ يعني بعد الشراء، علم بعد الإيه؟ الشراء. هذه نقطة مهمة، إن علم العيب عند الشراء فليس له الخيار، وإن علم العيب قبل الشراء ثم الشراء فليس له الخيار. الأصل فيه أن يعلم إلا بعد الشراء، هذه نقطة مهمة. قال: بعتك شاء بماعز، يعني حتى العيب قد يكون في الثمن. بعتك شاء بماعز، الثمن هو ايه؟ ماعز، وليس نقودا. شاء بماعز يعني مقايضة، شاء بماعز. اذا اتضح ان في الماعز عيب، فالعيب هنا في الشيء المباع ولا الثمن؟ في الثمن. فكما يكون العيب في المشتري المشترى، يكون العيب فين؟ في الثمن. فكلاهما له الخيار، ان ظهر العيب في الثمن او ظهر العيب فين؟ في السلعة. قال رحمه الله: بعد، اي علم المشتري بالعيب بعد العقد، فإذا علم به عند العقد فلا خيار له، لأن عقده عليه مع علمه بالعيب هذا يسمى إيه؟ إقرار. هو يعلم أن السلعة معيبة ثم اشتراها، معنى ذلك أنه وافق على هذا العيب بهذا الثمن، شكرا ليه؟ فالعبرة بعلمه للعيب بعد الشراء. قال: فإن علم بالعيب بعد الشراء هو بالخيار. أمسكه، ما معنى أمسكه؟ يعني أمسك السلعة بإرشه، يعني أمسكه عنده بالإيه؟ بالأرش. ما هو الأرش؟ الفرق، يعني أنا أقول للباع السلعة في عيب فأعطني الفرق، والسلعة أنا أريدها، أنا أحتاجها، لن أردها إليك، لكن يحتاج إلى الإيه؟ الفرق. الفرق هو الأرش، يبقى له أن يمسكه بإرشه، له أن يمسكه بإيه؟ بإرشه. إذا جاء كما يقول لك السلعة معيبة وتحقق العيب، فأقول له لك أن تمسكه بإيه؟ بالإرش. ولهذا قال والإرش هو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، هو قسط، عرف الإرش هو إيه؟ أو الأرش هو قيمة، قسط ما بين قيمة الصحة والإيه؟ والعيب، كونه صحيح بكذا، كونه معيب بكذا. أو له رده وأخذ الثمن، يعني لا أريد السلعة، له أن يردها إلى من؟ إلى البائع، ويأخذ الثمن كاملا دون أن يأخذ الفرق، لأنه له حق في الرد. لماذا له حق في الرد؟ لأن السلعة إيه؟ معيبة، لأن السلعة معيبة. قال وإن تلف المبيع، هذه نقطة خطيرة في البحث في هذا الركن أو في هذا النوع، وإن تلف المبيع أو عتق العبد أو عتق العبد تعين الأرش. يعني متى تعين الأرش؟ إذا تلف المبيع، خدت منك سلعة معيبة من عندي ثم تلفت عندي، عند ذلك يجب على البائع أن يدفع الأرش إجبارا. لماذا؟ أنا ممكن أعفو البائع من الأرش باختياري، أو ممكن أرد السلعة باختياري، مش كده؟ إنما السلعة هلكت، تلفت عندي عند المشتري، يبقى إذن الأرش يلزم من؟ البائع. يبقى متى يتعين الأرش؟ عند إتلاف السلعة، إذا تلفت السلعة فقد وجب الأرش. هذه نقطة بروزها كده، إذا تلفت السلعة فقد وجب الإيه؟ الأرش. طبعا بشرط أن يبين المشتري أن العيبة من عند البائع وليس من عنده هو. نعم. قال المصنف المشتري بين خيارين، إما أن يرد وإما أن يأخذ الأرش، لكن الأرش يتعين إذا تعذر الرد. هيرد إيه؟ والرد خلاص اتلغى، السلعة فات محلها غير موجود. لذلك هل قراءة الفاتحة تجب على من يدرك الإمام راكعا؟ لماذا؟ أيوة، لفوات المحل. اسمه إيه؟ فوات المحل. محل الفاتحة أين؟ قائم الآن، لم يدرك القيام، فمحل الفاتحة فات، فلا تقول له إيه؟ لابد أن تقرأ الفاتحة، لأن المحل إيه؟ انعدم هنا. نعم. قال سبحان الله، حديث يا شيخ حجة، حديث أبي بكر، لا كلام، كلام الجمهور أسبق بكثير، سأدعك من هذا، كلام الجمهور أضبط وأدلته أرجح. والنبي قال من أدرك الإمام ركعا فقد أدرك الركعة، والجمهور على أنه من أدركه ركعا فقد أدرك ركعة، بل قالوا إن من جاء إلى الجمعة وأدركه في الركعة الثانية ركعا فقد أدرك الجمعة، وأن أدرك التشهد فيصلي الظهر، وجعل الفارق هو أن يدرك ركعة بإدراك الركوع، وقال الجمهور إدراك الركوع بإدراك ركعة. كلام ده رأيك معتبر موجود، لكن هذا الرأي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبي بكر كما تعلمون لما رأى الإمام ركعا كبر وركع وتحرك هو راكع إلى أن التحم بالصف، فقال زادك الله حرصا ولا تعد، مش ولا تعد، هم قالوا بقى ولا تعد، المؤول قالوا لا تعد حتى ينتصر لمذهبه، هي ولا إيه؟ ولا تعد لمثل هذا الصنيع، لا تعد لمثل هذا الفعل، فما أدركت فصلي، وما فاتك فأتم، واركع في الصف ولا تركع خلف الصف. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور العلماء على هذا. نعم. قال وإما أن يعني المشتري بالخيار في حالة إما أن يرد وإما أن يأخذ الإيه؟ الأرش. أما إذا تلفت سلعة فلا رد لفوات المحل، فلا رد، وإنما يقبل الإيه؟ يتعين الأرش في هذه الحالة إذا تعذر الرد. وهذه قاعدة يقول فيها الشيخ: إذا تعذر الرد تعين الأرش. احفظها هذه: إذا تعذر الرد تعين الأرش. وتعذر الرد متى؟ إذا تلف المبيع المعيب، إذا تلفت سلعة يعني. مثل ذلك قال: رجل اشترى ناقة فوجد بها عيبا، ولكن الناقة ماتت قبل أن يردها، فتعين الأرش على من؟ على البائع، يعني ماتت عنده بقضاء الله وقدره، فيلزم البائع أن يرد الإيه؟ الأرش. مثال آخر: اشترى عبدا فأعتق، ثم وجد فيه عيبا، فيتعين الأرش لأنه تعذر إيه؟ الرد. إيه معنى أعتقه؟ يعني في حكم عدم وجود السلعة، وهو عتق العبد معناه أصبح إيه؟ حرا، يبقى السلعة غير موجودة، سلعة انعدمت. قال المصنف: وكذلك تعين الرد إذا لزم من الأرش الربا. نقطة مهمة عكس الأولى، يعني الأولى تلفت السلعة فتعين الإيه؟ الأرش. لا بقى، يتعين الرد إذا لزم من الرد الربا. ذهب وفيه إيه؟ مثلا أحجار، فاتضح أن به إيه؟ عيب. لو رددت سلعة، لو ردت سلعة، لو أخذت الأرش هذا هو وصل الربا، فلابد أن أرد، لابد أن إيه؟ لأن أخذ الأرش يدخله مباشرة في الإيه؟ في الربا، في الذهب بالذات، في الذهب بالذات لا يجوز فيه هذا التعامل. فإذا أوقعني الرد في الربا تعين الأرش في الربا، إذا أوقعنا الأرش في الربا تعين الرد. يبقى في الحالة الأولى تعين الأرش، وفي الحالة الثانية تعين الرد. قول يا شيخ وائل كده أو شو لي سمعك. الذهب وفيه حجارة ماس ومعيب، أنا أدر فلوس، طب هاي شرب نقود ومش هو الوقت دخل خذ الذهب وانصرف، وجد فيه عيبا، طب ماشي أدر النقود ماشي. أنت عاوز تقولي يعني ها؟ نعم، في معاملة الذهب يا شيخ وائل بالذات سوق الذهب يخضع لقواعد لا يجوز أن يباع بالقسط. واحد، لابد أن يكون يدا بيد ومثلا في مجلس العقد، ولابد من التقابض. شيخ يا وائل أنا فاهم أنت تقولي التقابض في مجلس العقد ما تحقق في هذه الحالة، المجلس الأول أعطاه وأخذ وخذ الذهب طلع معيب، يلزمه أن يرد لا يأخذ الأرش. لو أخذ الأرش فقط لأصبح صفقة جديدة دخلت الربا. نعم، لا، دي قضية أخرى، الذهب فقط. والذهب يخضع لحديث عبادة ابن الصامت: الست الأنواع التي تخضع للقاعدة الربوية. ثم الحقيقة يعني فرع المصنف في أمثلة العيب، ويعني نكتفي بهذا القدر الظروف، ولكني أريد أن أعلق على قضية هامة، أن البعض يساعد في نشر بدع في هذه الأيام لا سيما من الملتزمين. المولد النبوي والاحتفال به بهذه الطريقة العبيدية في مصر بدعة، فلا ينبغي أن تشارك فيه، لا ينبغي أن تشارك فيها بأحد من الأحوال، أو أن تساهم في نشر هذه البدعة أو تساهم في نشرها. وإنما الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال هذا يوم إيه ولدت فيه. فبرضو نفس الكلام الأخ بعد بقول بعض أهل العلم بجواز الاحتفال بعيد الأم وعيد المولد النبوي احتجاجا بقوله صلى الله عليه وسلم في حزب الفضول أو الفضول أنه أجاز ورضي به. إيه وجه العلاقة؟ بقول لي بعض العلماء أجاز الاحتفال بعيد الأم من أن رسول الله أجاز حلف الإيه الفضول أو الفضول. من قول كده؟ وعمر خد مالهم وللعلم يا سيدنا الشيخ. ما علاقته بالعلم من بعيد وخنتم صنعتموه والإعلام اللي صنعه للعوام الجهلة لا علاقة له بالعلم القريب ولا بعيد. عمر خد داعية إعلام صنعه الإعلام والإعلام يصنع ما شاء والشعب يصدق ما شاء. الرجل لما تعلم على يد الشيخ ولما يتخرج من يأخذ مؤهلا شرعيا ولا علاقة له بالشيوخ لما يجلس إليهم ولم يصرحوا له بالتحديث إلى غير ذلك، ولذلك الرجل يقع في طوام وفي مصائب وفي الشركيات وفي أقوال تنافي العقيدة الصحيحة وتخالف منهج أهل السنة بعدم علمه بعدم علمه. يعني يقول مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى النساء في عيد الأضحى وقالوا أنتن ناقصات عقل وإيه ودين. أنت فاكرين الرسول كان يقول ذلك جد؟ كان يمزح مع النساء، الرسول بيمزح مع النساء عليه الصلاة والسلام. وقد فشل رسول الله في رعاته إلى الطائف، وقد أحب موسى بنت شعيب، وإبليس لم يكفر، إبليس لم يكفر حدث ولا حرج. وسمعت أنا بأذني يقول أفضل قراءة للقرآن وأنا أقرأ سورة البقرة في مصحف الإسكندرية تحت الماء. فالرجل يعني يسأل الله العافية. لا أنتم صنعتم، هو الإعلام صنعوا حقيقة، وعنده الحقيقة الرجل مخالفات كثيرة وعديدة. إنما هناك بعض المتعصبين العنتريين الذين ليس لهم في العير ولا في النفير إذا قلنا هذا الكلام قالوا تهاجم الشيخ الشيوخ. يا أخي الفاضل العزيز تمهل قليلا، قضية كل إنسان يؤخذ من كلامه وإيه يرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، فضلا عن يعني عدم يعني الورع في موضوع الحرمات. يجلس مع المتبرجات ويعطي محاضرات في مسرحيات وإلى غير ذلك، حقيقة أمور عجيبة وغريبة إلى غير يعني أمور كثيرة. وحقيقة يعني الشيخ عمرو حفظه الله يعني هو رجل يعني يبدأ في طلب العلم جديدا، فينبغي أن يتصدر قبل أن يتأهل. لكن 90% أنا أقولها من هنا، من الذين يتحدثون بهذه الفضائيات تصدروا قبل أن يتأهلوا، تصدروا قبل أن يتأهلوا، تصدر دون أن يتأهل. والتأهل لابد أن يكون له طبعا يعني له متطلبات وله باع ويقضي مسافة طلب العلم ويجاز من العلماء وهكذا. عيد الأم، في حاجة اسمها عيد الأم في الشرع يا أخوان؟ هل سنة رسول الله الاحتفال بعيد الأم؟ نعم. ألا فعل سيدنا عمر إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا بقول لك يا شيخو الرسول قال نعمة البدعة هي عمر عبد الخطاب عن صلاة التراويح. والسؤال الآن، هل عمر يقصد بدعة معناها الشرعي؟ أبدا، بالمعنى اللغوي. ثانيا، أن عمر أتى بجديد لما فعله رسول الله. رسول الله صلى التراويح جماعة مرة في يوم وفي الثاني وفي الثالث، ولما خشي أن تفرض على الأمة صلىها بمفرده، قال خشيت أن تفرض. فلما مات زالت العلة، فعاد عمر إلى الفعل الأول. سيدنا عثمان جمع القرآن لم بدعة، خذ بقى الرد على الشبهة. عثمان عليه السلام القرآن نزل على 7 ايه احرف، والاحرف معناها ايه؟ لهجات. مثلا شيخ وائل الصعيد بقول لك عاش شماعة ايه؟ شماعة العلاقة، لا مش علاقة، ولد الليطة، هات البرنيطة من عد الليطة. عارف الدليطة؟ عند الصعيد دليطة، عند الشراق وشماعة، عند القاهرية علاقة، وهي ايه؟ شيء واحد والفاظها متعددة في معنى. هذا هو هذا هو القرآن نزل بالايه؟ بلهجات. لغة قريش لهم لغة لهجة، وتميم لهم لهجة، وهوازن لهم لهجة، وسقيف لهم لهجة. فالقرآن نزل بايه؟ بلهجاتهم. فلما اتسعت الفتوحات في زمن عثمان رضي الله عنه، كاد القراء ان يقتتلوا وكفر بعضهم بعض. اذا جمعتهم محافل قرأ هذا بلغة وقرأ هذا بحرف وقرأ هذا بايه، وكادوا يقتتلون لغب ان المعنى واحد. ماذا صنع عثمان؟ الغى الحروف الستة وابقى على حرف قريش. لسه هقول لكم. وقال الذين يجمعون القرآن ان اختلفتم فاكتبوه بلغة قريش. يعني ايه؟ صعيدي وشرقاوي ودأهلاوي قاعدين اتفقوا على لفظ واحد في معنى واحد، كله قال ده ايه؟ محمول. بتاع الدهليه المحمول، بتاع الشريقه ايه؟ محمول، بتاع الصعيد قال ايه؟ محمول. يبقى هنكتبه ايه؟ محمول. نيجي بقى التاني، الشرقيه الصعيد قال متشال، الشرقيه قال محمول، القاهره قال جوال. يبقى اختلفوا بايه؟ في اللفظ والمعنى. يبقى هنحذف اتنين ونبقي واحد، هي لغه من؟ قريش. ان اختلفتم، معنى ذلك كما قال الائمه ان القران كله بلغه من؟ قريش، وفيه الاحرف السبعه الباقيه ايضا المتفقه مع قريش، لان قال ان اختلفتم، فوارد انهم ايه؟ يتفقوا في كثير من الالفاظ. عند الخلاف فقط ادرأوا اللغه اللهجات الباقيه واكتبوه بلهجه من؟ قريش. السؤال هنا، عثمان بن عفان رضي الله عنه درأ للفتنه وحتى لا تقتتل الامه، ها جمع على حرف انزله الله ام لا؟ انزله، وجمع معه الحروف الاخرى التي توافقه، حروف الاخرى التي توافق هذا الحرف، ففعل شيئا على مرأى من الصحابه ولم يبتدع، لم يبتدع بحال. وانما خد كلام كمان، ان المعنى ان اللفظ ان المعنى واحد واللفظ ايه؟ يختلف، فابقى على المعنى كما هو مع التعبير عنه بلفظ نزل به الوحي، نزل به الوحي، فلا مشكله البتة. وانما درع الفتنه. نعم، فهذه ليس لا لا يقول عليكم سنتي وسنه الخلفاء. الواو هنا لا تفيد المغايره، الواو لا تفيد المغايره، سنه الخلفاء من سنه رسول الله. الخلفاء لا ياتوا بسنه جديده تخالف الايه؟ السنه. هو عثمان لما فعل اذنين هل جاء بشيء جديد؟ النبي اذن الفجر اذنين، اذن الفجر في عهده اذنين، ها؟ ففعل عثمان في الجمعه ما فعله النبي بالايه؟ بالفجر. فهناك اصل، كل ما احدثه الصحابه له ايه؟ اصل في الشرع. سابقوا ايه؟ فتبينوا فتثبتوا. لا ممكن القرآن فرق يا شيخ وائل بين القراءات والأحرف، انتبه، فالقراءات جاءت متأخرة والأحرف نزل بها القرآن الآن. القراءات السبع المتواترة كلها في حرف واحد، هو حرف من؟ قريش. يعني قراءة قالون ورش حفص، النبي قرأ ملك وقرأ مالك، هذه قراءة ورش، ورش عن نافع يقول ملك يوم الدين، وقالون والسوسي والكسائي وحمزة صاحب الهمزة، إلى غير ذلك هناك قراءات. ولكن الخلاف بين قرآننا والكتب المحرفة أن عندنا اللفظ قد يختلف والمعنى واحد، عندهم اللفظ يختلف مع اختلاف الإيه؟ المعنى. يعني قائم تختلف عن قاعد، عندهم الضدان يجتمعان، أما عندنا مولك تعالى يا وائل، هلم يا وائل، أقبل يا وائل، كم لفظ كده؟ ثلاث، كلها بمعنى ايه؟ هلم تعالى أقبل. رحت بقى مكان مش عارفين هلم ولا تعالى، أشيل هلم وتعالى وخلي ايه؟ أقبل. والنبي لما نزل اليمن ماذا قال؟ قال ليس من بر ام صيام في السفر، ام زي امبارح، يعني ايه؟ ليس من البر، فقال ليس من بر، ليخاطب اصحاب اللغة بلغتهم. والحديث له بقية ان شاء الله تعالى، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. نعم يا شيخنا، لا دي اسمه احكام التلاوة يا سيدنا الشيخ. هو لم يقطع باليوم مولد، فيه خلاف طبعا.